اللاويين الأصحاح الثامن. وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون وبنيه معه، والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير، واجمع كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ففعل موسى كما أمره الرب، فاجتمعت الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة: هذا ما أمر الرب أن يفعل. فقدم موسى هارون وبنيه وغسلهم بماء، وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة، وألبسه الجبة وجعل عليه الرداء ونطقه بزنار الرداء وشده به، ووضع عليه الصدرة وجعل في الصدرة الأوريم والتميم، ووضع العمامة على رأسه، ووضع على العمامة إلى جهة وجه صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه وقدسه، ونضح منه على المذبح 7 مرات، ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضة وقاعدتها لتقديسها، وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ثم قدم موسى بني هارون وألبسهم أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما أمر الرب موسى. ثم قدم ثور الخطية، ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه، وطهر المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه، وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما وأوقده موسى على المذبح. وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا، وقطع الكبش إلى قطعه، وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم. وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء، وأوقد موسى كل الكبش على المذبح، إنه محرقة لرائحة سرور وقود هو للرب كما أمر الرب موسى. ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمة أذن هارون اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم آذانهم اليمنى، وعلى أباهم أيديهم اليمنى، وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا. ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، ومن سل الفطير الذي أمام الرب أخذ قرصا واحدا فطيرا، وقرصا واحدا من الخبز بزيت، ورقاقة واحدة، ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه، ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذها موسى عن كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحرقة، إنها قربان ملء لرائحة سرور وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب من كبش الملء، لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح، ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان المل كما أمرت قائلا هارون وبنوه يأكلونه، والباقي من اللحم والخبز تحرقونه بالنار، ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم، كما فعل في هذا اليوم قد أمر الرب أن يفعل للتكفير عنكم. ولدى باب خيمة الاجتماع تقيمون نهارا وليلا 7 أيام وتحفظون شعائر الرب فلا تموتون، لأني هكذا أمرت. فعمل هارون وبنوه كل ما أمر به الرب على يد موسى.